بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 19 من دروسنا في شرح الدمنهوري على السلم المنورق للإمام الأخضري رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي كنا قد أنهينا القياس الاستثنائي بقسميه الشرطي المتصل والشرطي المنفصل، وذكرنا الضروب المنتجة لكل واحد منهما. والآن بعد أن أنهينا القياس بقسميه الاقتراني والاستثنائي، الآن عندنا بعض اللواحق من متممات مسائل المنطق. عندنا أولا تقسيم القياس إلى قياس منطقي واستقرائي وقياس تمثيلي أو شرعي، وعندنا تقسيم الحجة، وعندنا بحث خطأ البرهان، وبعض المسائل المتممة. نعم. قال: لواحق القياس، ومنه ما يدعونه مركبا لكونه من حجج قد ركبا. طبعا هذا مر معنا أن القياس يقسم إلى قسمين، بسيط ومركب. فإذا كان مؤلفا من مقدمتين ونتيجة فهو قياس بسيط، وإن كان مركب من أكثر من مقدمتين فهو قياس مركب، لأنه في الواقع ينحل إلى قياسين بسيطين. غاية ما في الأمر أننا حذفنا النتيجة من القياس الأول، والتي هي نفسها المقدمة الصغرى في القياس الثاني. نعم. فركبه إن تريد أن تعلمه، واقلب نتيجة به مقدمة. اقلب النتيجة من القياس الأول مقدمة صغرى في القياس الثاني. نعم. يلزم من تركيبها بأخرى نتيجة إلها لما جرى. يعني ممكن يكون القياسين ثلاثة أربعة وهكذا. نعم. متصل النتائج الذي حوى يكون أو مفصولها كل سوى. يعني الآن إذا ذكرت النتيجة في القياس الأول التي هي بعينها المقدمة الصغرى في القياس الثاني، فهو نقول هذا قياس منفصل، وإذا لم تذكر فهو قياس متصل. نعم. قال رحمه الله: أقول: القياس إن تركب من قضيتين سمي قياسا بسيطا، نحو العالم متغير وكل متغير حادث. هل هاتان مقدمتان ينتج عنهما العالم حادث، هذا قياس بسيط لأنه مؤلف من مقدمتين. نعم. وإن تركب من أكثر من قضيتين سمي قياسا مركبا، نحو النباش آخذ للمال خفية، وكل آخذ للمال خفية سارق. تمام، لحد هون هي مقدمتين. طب شو النتيجة؟ النباش سارق. طب وين النتيجة؟ هي أنا موجودة، حذفناها، أخذنا النتيجة الآن المقدرة وجعلناها مقدمة صغرى بقياس آخر، فقلنا النباش سارق، وكل سارق تقطع يده ينتج النباش تقطع يده. الآن ماذا فعلنا؟ حذفنا النتيجة وحذفنا المقدمة الصغرى من القياس الثاني، وأتينا بالمقدمة الكبرى من القياس الثاني وضميناها لإيش؟ للمقدمتين في القياس الأول، فتشكل عندنا قياس مركب من ثلاث مقدمات ونتيجة. أما هو عمليا عندنا أربع مقدمات، بس المقدمة الصغرى من القياس الثاني حذفناها لأنها النتيجة من القياس الأول. نعم. ثم قال رحمه الله: أقسام القياس المركب. وهذا القياس ينقسم إلى: أولا، متصل النتائج إلى إن ذكرت فيه النتيجة وجعلت مقدمة صغرى وركبت مع إذا ذكرت. متصل النتائج إذا إن ذكرت فيه النتيجة وجعلت مقدمة صغرى وركبت مع مقدمة كبرى. إحنا ذكرناها والشرع هذا منفصل، هذا لا متصل. نعم. لما ذكرنا المقدمة إن هذا منفصل، هو لا متصل. وأخذت النتيجة منه وجعلت مقدمة كذلك، وهلم جرا كما قال المصنف. نعم. كقولنا النباش آخذ للمال خفية، هي مقدمة صغرى في القياس الأول. وكل آخذ للمال خفية سارق، هي مقدمة كبرى في القياس الأول. نعم. ينتج النباش سارق، هي النتيجة من القياس الأول. طيب الآن ماذا فعلنا؟ أخذنا هذه النتيجة وجعلناها مقدمة صغرى في القياس الثاني. نعم. ونقول النباش سارق وكل سارق تقطع يده، ينتج النباش تقطع يده. طيب إذا حذفت النتيجة من القياس الأول اللي هي بعينها المقدمة الصغرى في القياس الثاني، بتشكل عندنا قياس مركب من ثلاث مقدمات. نعم. ثم قال إلى آخر ما تريد. ثانيا وإلى مفصولها، وهو ما لم تذكر فيه النتائج كالمثال قبل هذا. والتحقيق أنه يرجع إلى القياس البسيط، لأنه أقيسة طويت نتائجها في الذكر، وهي مرادة في المعنى. نعم. وسمي الأول متصل النتائج لاتصال نتائجه بمقدماته، بخلاف الثاني. ثم قال وإن بجزئية. خلصنا. الآن بحث جديد، وهو تقسيم القياس إلى قياس قطعي منطقي وقياس استقرائي وقياس تمثيلي. نعم. وإن بجزئي على كل استدل، فذا بالاستقراء عندهم عقل. إذا أنا الآن وضعت قاعدة كلية مستنبطة من تتبع الجزئيات، دخلنا على الصف وجدنا هذا الرجل هذا الرجل هذا الرجل هذا الرجل، تتبعنا كل الأفراد، حطينا قاعدة كل من في الصف رجل، هذه قاعدة من أخذناها؟ من الأفراد. فنقول استدللنا بالجزئي هو الأفراد على القاعدة الكلية، القاعدة الكلية اللي مستفادة من الأفراد، هذا شو نسميه؟ هذا استقراء، أي تتبع الأفراد. نعم. قال وعكسه يدعى القياس المنطقي. أما الثاني شو نقول؟ العالم حادث. طيب وهذا من أفراد العالم إذن هو حادث، وهذا من أفراد العالم إذن هو حادث. هنا الدليل استدللنا بالكلي على الجزئي، نقول الإنسان ناطق. طيب هذا إنسان إذن هو ناطق، وهذا إنسان إذن هو ناطق، وضعنا قاعدة كلية ثم استدللنا بها على أفرادها. إذن عكس الأول توضع القاعدة مستفادة من الأفراد، أما هنا يطبق حكم القاعدة على الأفراد. نعم. يعني سيدي الثاني لا يؤخذ الكل من الجزء. لا، الثاني دليل الكل لحالة مستقل. نعم. وحيث جزء، يعني لما قلنا العالم متغير ما اتبعنا نحن أفراد العالم فوجدنا كل متغير فقلنا العالم متغير، لا، وإنما التغير صدق بالمشاهدة. نعم. قال وعكسه يدعى القياس المنطقي، وهو الذي قدمته فحققي. نعم. وحيث جزئي على جزئي حمل لجامع فذاك تمثيل جعل. هذا القياس المشهور عند الأصوليين أصول الفقه، حمل جزئي على جزئي، نقول المسكر مثل الخمري لعلة الإسكار في كلين، عشان نسمي قياس شرعي، هذا قياس تمثيلي، استدلال بجزئي إن هو الخمر نعم على شيء آخر اللي هو باقي المسكرات. نعم. ثم قال ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. نعم. قال الشارح رحمه الله تقول المفيد للمطلوب التصديقي ثلاثة أقسام. نعم. استقراء وقياس وتمثيل. فالأول هو الاستدلال على الكلي بالجزئي، كقولنا كل حيوان يحرك فكه الأسفل، بدليل أن الفرس والإنسان والحمار مثلا كذلك. وضعنا هذه القاعدة الكلية أخذا من أفرادها. نعم. والثاني هو الاستدلال على الجزئي بالكلي، عكس الاستقراء كقولنا العالم حادث، والدليل على ذلك أنه من أفراد المتغير والمتغير، وكل متغير حادث، وقد تقدم ذلك بأشكاله. والثالث الاستدلال على جزئي بجزئي، سيدي هذا القياس الأصولي، كالاستدلال على حرمة النبيذ بحرمة الخمر للجامع بينهما وهو الإسكار، وهما جزئيان من مطلق المسكر. والمفيد للقطع من هذه الثلاثة القياس، وأما الاستقراء والتمثيل فلا يفيدانه. نعم، لكن الاستقراء إذا كان منطقيا، إذا كان تاما يجتمع جميع الأفراد يفيد القطع، وكذلك القياس الأصولي إذا كانت علته قطعية فإنه يفيد القطع، أما الأصل فيه أنه ظني. نعم، لاحتمال أن يكون هناك فرد لم يستقرأ كالتمساح. نعم، وأن العلة في الجزئي المحمول وأن العلة في الجزئي المحمول عليه غير العلة في الجزئي المحمول. ثم قال أقسام الحجة، الحجة. نعم، وحجة نقلية عقلية. أول تقسيم، الحجة إما أن تكون نقلية وإما أن تكون عقلية، والعقلية درجات. نعم، أقسام هذه خمسة جلية: خطابة شعر وبرهان جدل، وخامس سفسطة نلت الأمل. أعلاها البرهان وأدناها السفسطة. قال الشارح رحمه الله: أقول المراد بالحجة القياس، ولما كان الواجب على المنطقي أن ينظر في مادة القياس وصورته، يعني أن يعرف مادة القياس المقدمات، لأن يعني المقدمات لا بد أن تكون صحيحة ولا بد أن تكون مقبولة. طيب، فإذا كانت النتائج يشترط فيها القطع، فيشترط في المقدمات أن تكون قطعية، أما إذا كانت النتائج يكتفى فيها بالظن فيكتفى بالمقدمة أيضا بالظن. نعم، ليعرف جهة الخطأ في القياس كما يأتي في قول المصنف: وخطأ البرهان. نعم، احتاج لبيان مادته، فذكر أن القياس قسمان: أولا نقلي، وهو ما كانت مادته مأخوذة من الكتاب والسنة والإجماع، فنقول هذه مقدمة مأخوذة من الشرع من النقل، فإذا هي مقدمة نقلية. نعم، والثاني عقلي، وأقسامه خمسة: أولها البرهان وسيأتي في كلام المصنف، وثانيها الجدل، وهو ما تركب من قضايا مشهورة نحو العدل حسن والظلم قبيح. هذه مشهورة بين الناس، أما أين دليلها؟ ربما يعني ما عندها دليل عليها قطعي، لكنها مشهورة بين الناس. نعم، أو مسلمة بين الخصمين سواء كانت صادقة أم كاذبة، ليبنى عليها الكلام في دفع كل من الخصمين صاحبه، والمقصود منه قهر الخصم وإقناع من لا قدرة له على فهم البرهان. نعم، وثالثها الخطابة، وهو ما تركب من مقدمات مقبولة أو مضمونة، فالأولى كالصادرة من شخص تعتقد صلاحه. إن هالكلام قاله الشيخ فلان، أنت الآن بمجرد ما قال الشيخ فلان بتسلم به لأنه قاله فلان، لكن يا ترى هل كلام قطعي؟ لا، لكنك تسكن نفسك إليه، فنقول عندنا بدك تميز يا أخي، هذا ذري خطاب اسمه مو قطعي. نعم، هلا أنت الآن لو جاءك أحد المشايخ الكبار وأخبرك بخبر، يحصل في قلبك سكون تمام لصدق كلامه، لكن يا ترى لو طبقنا عليه قواعد المصطلح شو نقول؟ هذا خبر آحاد، فهو ظني، لأنه احتمال الخطأ فيه وارد، أو الكذب، أو الاحتمال يكون يعني أنا في إشكال بالعدالة، فبالتالي لا، هذا كله وارد، فلهذا الاحتمال شو قلنا عنه؟ إنه ظني، لكن النفس تلقته كيف؟ بالقبول. نعم، والثانية هي التي يحكم بها العقل بواسطة الظن مع تجويز النقيض. نعم. نحو هذا لا يخالط الناس، وكل من لا يخالط الناس متكبر، فهذا متكبر. هل هذا كلام قطعي؟ لا، هذا كلام، هذا يعني ايش نسميه، يظن انه هكذا، اما الواقع مشروط. هل كل من لا يخالط الناس متكبر؟ لا، قد يكون إنسان طالب علم يحفظ وقته. نعم. لماذا تفهم الخطابة العلم القطعي؟ إذا كانت تعتمد على المقدمات القطعية، هي جاي معنا هي، بس عندها لا يقال لها دليل خطابي. نعم. والغرض من الخطابة ترغيب السامع فيما ينفعه دنيا وأخرى. نعم. رابعها الشعر، وهو ما تألف من قضايا تنبسط منها النفس أو تنقبض، نحو الخمر ياقوتة سيالة. سبحان الله، اللي بيسمعها إنسان بيشتهيها. هي سبحان الشعراء يتبعهم الغاوون. نعم. والعسل مرة مهربعة أو مقيئة، والغرض منه انفعال النفس لترغيبها في شيء أو تنفيرها عنه. خامسها السفسطة، وهي ما تألف من مقدمات باطلة شبيهة بالحق، كقولنا في صورة فرس، صورة معلقة على الجدار، قلت لك هذا فرس مزبوط، قلت لك كل فرس صهال مزبوط، إذن هذه الصورة الفرس صهال هذا الفرس، مو صحيح. هو قال لك هذا فرس، هي صورة، هي مو حقيقة. نعم. هذا فرس وكل فرس صهال فهذا صهال، والغرض منها الإيقاع في الشكوك والشبه الكاذبة. وربنا قال وإذا قلتم فاعدلوا، وهي يعني عندما تتكلم أنت في مقدمة في قضايا أطلق الخبر بالعدل، لا ترفع الأمر من الباطل إلى الصدق إلى الحق ولا الحق إلى الباطل، وإنما أنزل الخبر منزلته، الخبر الظني ظني والقطعي قطعي والكذب كذب وهكذا. نعم. ويقال لها مغالطة ومشاغبة، واستعمالها حرام لجميع أنواعه. ليه؟ لأن فيها ترويج الباطل وتضييع الوقت فيما لا ينفع. ومن أقبح تلك الأنواع المغالطة الخارجية، وهي أن يشغل الناظر الذي لا فهم له ولا انقياد للحق فهم خصمه بما يشوش عليه. يعني الآن عم ناقش واحد، هو الآن صار يتهرب من جواب وبدأ يلقي بين يدي أدلة وكلاما صفصطا، نعم، ليشغلني به عن المناظرة حسب الظاهر، وأتى بأدلة لك هيك لم أدلة. نعم. ويستق ككلام قبيح ليظهر للناس أنه غلبه، ويستر بذلك جهله، وهو كثير في زماننا، سبحان الله، بل هو الواقع. فهذا النوع من القياس، لذلك هذه من عيوب المناظرة هي. نعم. ونحن أخواننا لما كنا طلاب حق ونغار على الحقيقة نلزم أنفسنا بهذه الموازين. نعم. فهذا النوع من القياس ينبغي معرفته ليتقى لا ليستعمل. تمام. إلا لضرورة له، كدفع كافر ومعاند. وأهم من ذلك إخوانا أن تكشف زيف الكلام الذي يلقيه عليك الخصم، لما بتكلم كلمة تحطها أنه يظهر هل هذه برهان، هل هذه خطابة، هل هذا من باب الشعر، أو هل هذا من باب السفسطة، لابد أن تميز بينها حتى تتعامل مع كل يعني شيء بحسبه، البرهان نقبله والسفسطة نلغيها ونبطلها وهكذا. كالسم لا يستعمل إلا في الأمراض الخبيثة. ولم يرتب المصنف بين أقسام الحجة العقلية. لماذا لم يرتب؟ لأنه يعني هو الآن أسير النظم، الشعر دائما يمنعك من ترتيب المسائل أحيانا، بل ذكرها على ما سمح به النظم يلا. وترتيبها على ما ذكرته، ثم قال أجلها البرهان ما ألف من مقدمات باليقين تقترن، نعم، من أوليات مشاهدات مجربات متواترات وحدثيات ومحسوسات، فتلك جملة اليقينيات. يلا. قال تعريف البرهان: أقول أعظم هذه الخمسة البرهان، وهو ما تألف من مقدمات يقينية بأن يكون اعتقادها جازما مطابقا ثابتا لا يتغير. تمام، أن يكون المقدمة اليقينية جازمة بالواقع أم بالحكم مطابقة للواقع. نعم. واليقينيات على ما ذكر المصنف ستة: الأوليات، البدهيات التي يسلم بها العقل بمفرده من غير دليل. نعم. أي البدهيات جمع أولي، وهو ما حكم فيه العقل من غير واسطة تتوقف على تأمل، لا بده حس ولا بده خبر ولا بده تجربة ولا شيء، العقل بمجرد ما عرض عليه يقول هذا أمر مثلا كذا، بدهي، هذا أمر صحيح هذا أمر غير صحيح. نعم. كالسماء فوقنا والأرض تحتنا. الثاني أو كالسماء فوقنا والأرض تحتنا. نعم. كالسماء فوقنا والأرض تحتنا. نعم. الثاني المشاهدات، وتسمى الوجدانيات، وهي ما تدرك بالحواس الباطنة. المشاهدات يعني اسم الباطن، يعني يدركها الإنسان في باطنه، والمشاهدات بالعين، اللي بالعين اسمها محسوسات، يقول لك أنا أحبك، أنا جائع، أنا موجود، هي أشياء كيف أدركناها؟ بالحس الباطني. وهي ما تدرك بالحواس الباطنة من غير توقف على عقل، كجوع الإنسان وعطشه ولذته وألمه، أو كجوع الإنسان وعطشه كجوع الإنسان وعطشه ولذته ولذاته وألمه. والثالث المجربات، وهي ما حكم به العقل والحس مع التكرر، كقولنا السقمونيا مسهلة والخمر مسهلة. المادة كانت تستعمل سابقا، كيف عرفوا أنها مسهلة؟ بالتجريب وبالتكرار، تحصل عندهم يعني قناعة بهذا الأمر. والرابع المتواترات، وهي ما حكم بها العقل مع حاسة السمع، كعلمنا بغزة والشافعي بسبب كثرة المخبرين بذلك الذين يؤمن تواطؤهم على الكذب. الخامس الحدثيات، وهي ما حكم بها العقل والحس من غير توقف على تكرار. سيدي تسمى الحدثيات ولا الحدثيات؟ الحدثيات، كالعلم بأن نور القمر مستفاد من نور الشمس. هلا بعد ما أدركوها الآن بالنظر، شو صارت اسمها؟ هي محسوسات. أما سابقا وقع في قناعتهم هذا اليقين من غير أن يعرفوا دليله. نعم. أي الظن بذلك ظنا قويا. السادس المحسوسات، وهي ما يدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس، وكلها في الرأس خاصة به، إلا اللمس فإنه يتعدى إلى بقية البدن. كلها في الرأس خاصة به. إلا اللمس فإنه يتعدى إلى بقية البدن. وبعضهم أدخل المحسوسات في المشاهدات، وقسم المشاهدات إلى الحس الباطن والحس الظاهر. نعم. يجعلها شاملة لما يدرك بالحواس الظاهرة، فعد اليقينيات خمسة. ووجه حصر اليقينيات في الستة أن المعنى إما أن يستقل العقل به فهو الأوليات، أو لا يحتاج إليه فهو الوجدانيات والمحسوسات، أو يحتاج له ولغيره، أو يحتاج له ولغيره فهو التجريبات والمتواترات والحدسيات. والعلم الحاصل من الثلاثة المتأخرة لا يقوم حجة على الغير. يعني أنا شيء جربته مرات وصار عندي أنا قناعة به، هل يلزمك هذا الأمر؟ لا. المتواتر عندي يلزمك؟ لا، إلا إذا تواتر عندك أيضا. إذا شيء أدركته أنا بحسي يلزمك؟ لا، لا يلزمك. نعم. بسبب أنه قد لا تكون له تجربة ولا تواتر ولا حدس لعدم مشاركته في ذلك للمستدل. أما المحسوس أنا أريكه كما أريته أنا. قاله بعضهم. ثم قال: وفي دلالة المقدمات على النتيجة خلاف آتي. الآن إخواننا نقول المقدمات تدل على النتيجة، طب كيف؟ هل تدل يعني عليها عقلا بالتلازم العقلي؟ يعني يلزم من معرفة المقدمتين معرفة النتيجة عقلا أم تلازم عادي؟ نعم. كم قول في عنا؟ 4 أقوال. عقلي أو عادي أو تولد أو تولد أو واجب، والأول المؤيد أنه إيش؟ تلازم عادي. تلازم عادي هو الآن عقلي الأول معي. نعم. ولا الصحيح أنه عادي. نعم. قال رحمه الله: أقول في إفادة النظر الصحيح للنتيجة 4 مذاهب. النظر الصحيح في المقدمتين ماذا يفيد؟ النتيجة، يعني النتيجة تستفاد من المقدمتين. طيب كيف؟ نعم. قال: الأول أن النتيجة لازمة للنظر لزوما عقليا، يعني يلزم من معرفة المقدمتين معرفة النتيجة عقلا، بمعنى أنها لا تتخلف عنهما. نعم. لا تنفك عنه، بمعنى أن من علم المقدمتين امتنع أن لا يعلم النتيجة، فالعلم بالنتيجة لازم للمقدمتين كلزوم الرؤيا للمرئي، وهو مذهب إمام الحرمين. الثاني أن العلم بالنتيجة عادي، يعني من عرف المقدمتين فإنه يعرف النتيجة عادة، فالتلازم عادي. إذن التلازم العقلي يقبل التخلف، أما التلازم العادي يقبل التخلف. يمكن أن تعرف المقدمتين وما تعرف النتيجة. نعم. يمكن تخلفه عن النظر لأن النظر مخلوق لله تعالى. نعم. والعلم بالنتيجة يوجد عنده لا به، وهو مذهب الشيخ الأشعري. وهو الصحيح؟ أي هذا الصحيح. الثالث أن العلم بالنتيجة متولد عن النظر بجعل النظر مقدورا للناظر مباشرة، فالنتيجة متولدة عنه كتولد حركة الخاتم عن حركة الأصبع، وهذا مذهب المعتزلة البانين له على أصل مهدوم. يعني الآن تتولد أن المعرفة بالنتيجة من المعرفة بالمقدمتين التولد. نعم. إذا الآن مثلا لو ضربت أنا الآن يعني حجر أجعل على الزجاج، انكسر الزجاج، شو بسموه الحركة هاي؟ متولدة من إيش؟ من ضرب الحجر. نعم. فبالتالي نقول هذا يضاف الفعل إلي بالتولد، لأن هذا الأثر متولد من فعلي، وكذلك معرفة النتيجة متولدة من معرفة المقدمتين. نعم. نعم. البانين له على أصل مهدوم، وهو أن العبد يخلق أفعال نفسه. سيدي هذا الثالث يشابه الأول؟ لا، لا يشابه الأول، تلازم بس هو تولد. نعم. ثم قال الرابع أن النتيجة معلول للنظر وهو علة، وهذا مذهب الفلاسفة القائلين بتأثير العلة. يقول النظر علة، علة ينشأ عنها النتيجة من طريق التعليل. إذا معناها هذا هو الإيجاب الذاتي، يعني يجب ظهور النتيجة عند المقدمتين بطريق التعليل، بمعنى أن المقدمتين علة تنشأ عنهما النتيجة لأنها معلول لهما. هذا كلام مين؟ الفلاسفة. نعم. ثم قال وهو باطل، لأن العلة لا تفارق معلولها، بمعنى أن المعلول والعلة مقترنان، فالعلة لا تفارق المعلول والمعلول لا يفارق العلة. نعم. هذا تعبيرهم. نعم. والنظر لا يجامع النتيجة لأنه ضد العلم فلا يجامعه. تمام. يعني كيف يكون النظر هو الآن يفضل النتيجة عم تقول انه في تعليل، اذا معناه النتيجة موجودة مع النظر ما بيصير. النظر اولا ثم النتيجة، فلو كان طريق التعليل يجب ان تكون النتيجة والنظر مقترنان، وهذا كان غير صحيح. نعم. ثم قال اذا والصحيح انه تلازم عادي، وهو قول الأشعري. طيب نقف هنا إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.